ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك فتحا مبينا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا وعلينا يا فتاح يا عظيم. افتح لنا فتحا مبينا افتح لنا في رقيتنا يا ربنا وانفع بها وارفع بها واشف بها وعاف بها وأعط بها وآت بها يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا مولانا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين. أبطل حسدا شديدا وعيونا وأنفسا خبيثة على كرمك علينا على كرمك بالعافية وبالصحة يا مولانا وبحسن جسم وقامة وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين وجعلني وجعلني من المكرمين. أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا وحقدا عظيما وغلا

فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله الله أكبر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحقد اقضي يا ربنا هذا الغل اقضي يا ربنا هذه العين اقضي يا ربنا هذه النظرة على كرمك على كرمك علينا على كرمك علينا وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا فتبارك الله فتبارك الله اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منا اخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق اخرجني من السجن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني فأخرجني اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا الغل اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النظرة اخرجها يا ربنا على قوة اخرجها يا ربنا على حيوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج على حزيس وقامة اخرجها يا ربنا على قوة اخرجها يا ربنا على قدرة اخرجها يا ربنا على حظ اخرجها يا ربنا على حظ اخرجها يا ربنا على حظ اخرجها يا ربنا على فرح اخرجها يا ربنا على فرج اخرجها يا ربنا على زواج اخرجها يا ربنا على زواج اخرجها يا ربنا على مال اخرجها يا ربنا على مال اخرجها يا ربنا على نعمة اخرجها يا ربنا على على بيته اخرجها يا ربنا على بيته اخرجها يا ربنا على مزرعة اخرجها يا ربنا على مزرعة اخرجها يا ربنا على بيته اخرجها يا ربنا على بيته اخرجها يا ربنا على مزرعة اخرجها يا ربنا على مزرعة اخرجها يا ربنا على بيته اخرجها يا ربنا على ولده اخرجها يا ربنا على ماله اخرجها يا ربنا على ماله اخرجها يا ربنا على زوجة اخرج